احنا قلنا وقفين كده كان حته اسمها صفرة كينويد، صفرة كينويد كده مش تكتب عليه ان ده بروبلم، ده بروبلم، ده بروبلم كبيرة يعني. السبب خلي بالك، السبب الرئيسي اللي بيعمل صفرة كينويد هيبوليت هو رابشر انيوريزم، رابشر انيوريزم. طبعا خلي بالكم ايه اللي احنا درسناه في الكارديولوجي وكان بيديله سريبرال انيوريزم. يعني هو لو عايز، لو هو عايز ايه، لو هو عايز مثلا يجيب مسألة نيورو فيور يقول لك يجيب لك البتاع دي صفرة كده، لا ده انا عايز البس واحدة نيورو مع ايه، مع كارديولوجي، وجيب لك انتو كاردايتس تعمل انيبليشيا في الانبوليزم زي الاندوكاربايتس بقى يروح حللها لك بصفرة كينويد. طيب دلوقتي انا عندي انيوريزم، والانيوريزم ده فرقع ماذا يحدث؟ ايه ده يحصل؟ في مربع عندك كده ماضي كده شويه فوق، مربع بيقول ايه بقى؟ مربع بيقول ايه؟ بيقول لك ان في ثلاث مشاكل هتحصل. المشكلة الأولى هو sudden increase in tension، لأن الدم ده بينزل في صفرة كينويد sudden، تمام. الحاجة الثانية، الحاجة الثانية يحصل إن الدم لما بينزل في صفرة كينويد بيعمل irritation للمينينجيز، فيعمل الحاجة الثانية بقى للدلتا بيحصل شوية كرينيال نير ليشن. مع هذا يبقى أنا عايز أوصف كلينيكال بيكتشر، أهم كلمة في الكلينيكال بيكتشر هي كلمة إيه بقى؟ صادم سيبير هيد. خلي بالك من دي، صادم سيبير هيد دي حاجة على فكرة، مع يعني كلنا احنا كلنا جالنا صداع، ممكن يبقى سيبير بس ما كانش صادم. تعرف صادم يعني ايه؟ يعني الراجل قاعد اهو، قاعد اهو مرة واحدة هاي دماغي حول بص كده ايه ده كويس، في حاجة فجأة حصلت صدقني، كان نيوريزم طرع يعني حتة كده شروق تكون كده كانوا شيء مستشفى، مستشفى ويعمل ودي بس كده بس بفاتيخك عشان الموضوع بس ايه مشهور جدا، الموضوع ده مشهور، ده واحد كده قاعد بس عادة عادة بيبقى ايه، بيبقى زي ما تقول كده سنه سنه كبير حاجات يعني، بس ممكن تيجي في واحد سنه صغير طب يعني معلش بقى انا مش عايز اخطف، يعني في حد فينا يعرف دلوقتي هو عنده انيوريزم في مخه ولا لا؟ والله في انيوريزم صغير كده ومش عامل مشاكل، فانا ما اعرفش فجاه يحصل الموقف عادي جدا، عادي جدا يا باشا. دايما يجيبوها بقى، يبقى الراجل قالوا ايه؟ صادق سيبير هيبت، وهنا اول طلعه دي، طلعه دي اسمها طلعه، يعني اول ما تدرس ده صار لك نقطه، الطلعه دي انا عارفها. بعدها الدم بقى اللي ملى سي اس اف ده بيحصل له ايه بقى؟ لايسيس هيموليسيس، يطلع من الدم بقى البروتينز ارتسيل موليسين بتعمل من الجيت ريفيشن. هتلاقي المريض بدا يجيله ايه بقى؟ بدا يجيله ساينز اوف مينجيت ريفيشن زي المينجايتس. شفتها ازاي؟ وبعدين حبه كرينيال نيرف مش ممكن بقى مش هنتكلم على المينجايتس ساينز يعني دلوقتي لان هي جاي. وبعدين هو بقى يروح عامل ايه بقى؟ يحط لك كده في البروبلم والحراره كانت 38. طب ايه يعني؟ ايه الدرجه دي؟ يقول العيال يقولوا ايه؟ من الجايز. يا راجل حرام عليك الجايز تيجي يعني انا قاعد كده صادق من الجايز كده مره واحده. واحد قاعد على القهوه يا خلاص بيلعب دوره ومبسوط مره واحده من الجايز ايه ده؟ كده من الجايز. لازم الانجاز ده هيجي له ايه؟ هيجي له ايه بقى؟ شويه فيفر وبعدين يسخن وبعدين يومين ثلاثه يبتدي بقى يصدع وياخد له ايه؟ فتره شويه. لكن ده ايه؟ حاجه وطرقعت. صابر سيبي ادم خلي بالك. ده طبعا عايز بسرعه ينطق يا جماعه جت يروح المستشفى ويعمل ده رنين او اسمه ايه ده؟ كان وهيعرض على اطباء مين؟ النيورو سيرجن. مش هيروح لدكتور النيورو اللي بقى النيورو مين دلوقتي؟ نيورو سيرجن. مش هنشوف هيعملوا ايه؟ هل هم شايفين ان هم ممكن ياسبيريت الدم ده ولا هيعملوا ايه؟ سيبهم بقى ده شغلهم. انا وجهت المريض صح. التانيين بقى طب يا جماعة محدش معاه سكرين طب كده وبعدين ده ممكن يروح للدكتور يقول قيس الضغط بقى وبتاع وحاجة ضغط كده ولا مش هو الدكتور هو ممكن يلاقي ضغطه عالي شوف الضغط عالي ساعات الحركة دي بتطلع بره شوف الضغط عالي هو اللي عنده الصداع وقت صيدلي ده ضغط بتاع وخيبه كتير شويه انجيسيد وبتاع ويقرص بقى بالانجيسيد واستشارة ما فيش مشكلة. الراجل بقى على تاني يوم خلاص لما هيفتص لما بقى ربنا هيرغب فيه بقى براحة في عملية الدنيا. لا فتفاجئ بقى ان انت ده احنا رحنا وحصل كذا وروحنا وعملنا كذا وطلع فيه ديب في البوخ. فزي ده بيقول لك انت الكلام وصل لك يعني انت ايه منيح منيح يا دكتور ولازم تنقل من المنطقه. هتضطر تنقل من المنطقه. كل دكتور بيخطا بس في اخطاء يعني نسبه معينه معقوله يعني كل شغل غلط كله ولا ده احنا رحنا الدكتور تاني يوم صغير سمع القصه قال لا ده لازم يعمل سي تي سكان. طلع كلامه صح. تاني كان دكتور ايه؟ ممكن دكتور كبير وقعد في العياده وعامل تطوير ده بس ما بيتنامش. بس ده انا عايزك تعرف القصه دي كلها. الانفستيجيشن هتلاقي السي تي والام ار اي بيجيبوا المحرمه. ما فيش مشكله خالص. انما ممكن انا اعمل ايه بقى؟ سي اس اف اكزامينيشن. اعمل لمبر فانكشن واشد سي اس اف الاقيها مليانه دم الاقيها مليانه ايه؟ دم. بس العلاج طبعا ايه الديفرنشال دياجنوز بقى هنا؟ مينينجايتس بصراحه برضه ميجر روت مينينجايتس. هو بقى دايما يجيب البروبلم يقول لك ها قول لي بقى الديفرنشال طب اعرف ازاي؟ مش عارف ايه حاجات زي كده. هناخد بقى لما نيجي نروح للمينينجايتس هناخد اسباب كثيره تقرر المينينجيز. مش المينينجايتس بس ده في مينينجايتس وفي مينينجيز وفي صفر كنايز هيموفيتش. سيبها بقى لسه. طب ما تكتب على الشمال المعلومه دي عشان برضه ما تروح في المينينجايتس الكبيره يبقى الكلام يزن. يعني ايه الجسم؟ هي جيستا اكتب يا بطل منجيال Causes of meningeal irritation. قول يا جميل meningeal واحد من الجنس اثنين اثنين meninges meninges ده اللي هو ايه يا دكتور؟ خدوها فين دي؟ خدتوا نص في الأطفال فين يعني؟ النمونيا بتعمل من الجسم. ايوه اللي هو ايه يا دكتور؟ الجسم اللي بقى ايه؟ بص يا دكتور ده مجرد من الجيل الريتيشن يساوي انفيجن اوكسيكورجانيست من الجسم نفسه. يعني مثلا ممكن تلاقي عيل عنده تايفويد بس زي التايفويد التوكسينيا اللي عنده دي عملت ريتيشن للمنشيز وتلاقي عنده منينجيال ريتيشن ساينس لكن هو ما عندوش منينجايتس يعني الاورجانيزم ما راحش للمنشيز يبقى المنينجيز هي ممكن جاست منينجيال ريتيشن مع اي انفكشن ويزود انفيجن للاورجانيزم للمنشيز على ما يبدو ان التوكسين اللي بدأ دي مش منينجايتس. الحاجة الثالثة بقى ايه؟ صبر كده طبعا. يبقى هما دول فكل ما تيجي بروبلم اقول هتلاقي الحلول اقول لك ايه دي منينجيال اريتيشن يلا بينا بقى نشوفها منينجايتس ولا سام اركيفايد ولا دي نقعد بقى نشوف داتا نطلع الدياجنوزيس على طول ماشي. العلاج هوسبيتاليزيشن كومبليت ريسك تام ممنوع الحركة الجامدة ممنوع الكحة ممنوع الحس ممنوع ده لأن الراجل ده خلي بالك عنده ايه؟ يعني انيوريزم فرقع وممكن يكون عنده ايه كمان؟ اتنين انيوريزم تانيين ولا تلاتة هو في ناس كده يبقى عنده كام قليلة في نافوخه كده اه واحدة انطلع بعد شوية تاني هتبقى نواب كومبليت ريسك تاني. هتلاقي في دواء اسمه ايه عندكم؟ نيمو يبين مكتوب هنا والله يا سلام انا اتبسطت كده. طب النيمو يبين ده ايه؟ ها كال صح كالسيوم شامل بلوكر. طب انا اديني بقى سيريبرال فازوفايليتو ليه؟ لان الساركيدايد هيموريتش بيعمل سيريبرال فازوسبيز ريفليكس كده ده بيزود الدينا بلدة صحيح؟ فتلاقي مكتوب ايه؟ نيمو دي بين ده كالسيوم شانل بلوكر؟ ايوه بيسبب الهايبرتنشن؟ لا بيسبب الاركينويد؟ ايوه هو استخدامه هنا حتى اسمه التجاري اسمه نيمو توب هتلاقي مكتوب فين؟ في الكارديولوجي جت سيرته في الكارديولوجي كده عم ماشي يا عم. كان العلاج ذو كنترول للبلاد بريشر فظيع. ليه بقى؟ يمكن ربنا يسهل وت ايه؟ وتابسورب لوحدها. أول مرة في حياتي شفت الحالة دي واحنا في المستشفى. كان نايم وكانت الرئيسة بتاعت الحاكمات ست بقى انت عارف زمان بقى الستات اللي هي الرئيسة دي يعني ايه رئيسة الحاكمات دي كانت حاجة جامدة قوي كانت شياكة بقى ولابسة بتاع مش عارف ايه كده زي ده بلاد الحاكمات بقى مش عارف ايه ست كده اسمها ست اعتماد ست اعتماد دي تنزل تظبط لك المستشفى نيرس ست كبيرة كده حاجة محترمة وليه هي اللي قاعدة معانا كده في المستشفى صادم تبص تبقى تحاول مرة واحدة تبتدي طبعا انا مش مطيع كده مش عارف الموضوع الجماعة بقى اللي وقفة معانا ناس كبار بس طبعا الكبير بيبقى شايف قبل صادم سي تي بيبقى الست دي عندها كده هوب يلا يا حاجة هوب اتشحنت سي تي كانت صفحة كبار رحنا شحننا عاملين سيرجري على طول بس يا ربنا كرمها ربنا كرمها حصل فرشة الدنيا عدت معاها سلام. وهي على فكرة أعتقد أن ذلك لسه على طول الحياة يا ستي دي جت واحدة بتاع 30 سنة. لا القصة دي كانت يعني يا واحد ايه الصورة انا مش نسيها. بعد كده بقى ايه بدأت تيجي حالات بقى خلاص بتيجي تقرا الكلام ده لما ايه بقى تعلم دي في شغلك. يا ترى الحالة دي انا بكره شفت طب شفتها وشفت عملوا ايه والدكاترة قالوا ايه ودوها لمين ايه وسيرشي وعملوا ايه اقراها بقى اي واحد يجي تاني. هي دي بقى التراكمات دي بقى اللي بتعمل الايه الخبره على مر السنين. بس شوف العيان ده كذا ايش ده كشف ويقعد يحكوا لك يا بابا ودي كذا اعمل كذا مفيش وقت للكلام. طب يا فندم اقول لحد كل عيان عايز يحكي قصته بقى على بابا عايز يحكي القصه. القصه احنا عارفين بيز ارحم اهلي يخاف النوى بتاعتك. نيجي بقى نشوف طب هما في عمليه بيعملوها بقى يا ولاد اه في حاجه اسمها كده بقى مش مهم انت مكتوب ليفل وبايلنج وبتاع الكلام ده بقى السنه اللي جايه تدرسه بقى في الريسيرش. في بقى تدخل جراحي يقول لك ايه طلع عنده اثنين انيوريزم تانيين يبقى عايزين بقى عمليات كده في بقى تدفيس وبعدين في حاجات بيدخلوها جوه كده زي كويلز يعني حاجات عشان تمنع ان الانيوريزم ده ايه يطلع تاني حاجات هذا القبيل هذا الجسم. يعني انا مش هخش اكتر كده في القصه. في برضه حاجه اسمها بالمره كده اسمها مش لازمه انترا سيريبرال انيوريزم يعني عادي بقى اللي هو في كذا اهم انيوريزم اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو الانيوريزم اللي بيطلع في السيركل اوف ويندز اسمه بيريز. بيريز انيوريزم وبيريز ده او بيري ده اسم راجل يعني اسمه دكتور اسمه الراجل اللي انكشف مفيش مشكله. بس الانيوريزم كلمه واحده اكتب فوق اكتب فوق كده كلمه واحده اكتب كده فوق اسيمبتوماتيك فاصلة انكريس تنشن فاصلة سبراكينوريا. يعني ده تقريبا او ممكن تعملها اسمه يعني في الاول صغير اسيمبتوماتيك كبر عامل انكريس تنشن زي ما يكون برين تيومر طرقع بقى سبراكينوريا. ماشي يا عمي بقى سبراكينوريا بس كده ومش عايزين بقى حتى المربع اللي تحت ده انا مش عايز حاجه من المهندس بس هات لي حته بقى يا دكتور كده. طب نكمل في الاول وبعدين اوريكم حته كده بس عايز اتخصص في حاجه اسمها سب ديورا واكسترا ديورا. هم الكلام ده يعني ذات سب ديورا تعرفوه ايه سب ديورا ده؟ بص مهم قوي لان ده مشكلة برضه شفتها كذا مرة برضه حكاية اقول لك بقى شكلها عشان بص يا دكتور ده واحدة ست كبيرة في السن او واحد راجل كبير في السن كبير كبير يعني مثلا 60 بقى و70 والحاجات مش حلوة. فانت هتقول واحد عنده 70 سنة الراجل ده جدا ما عملش حد سلعة فين بس جدا وانت وانت حلو يعني تمام. فجه كده مكتوب قاعد كده زي ما تقول ايه كده كونفيوزد مش مركز ازاي؟ دي مالك في ايه مش عارف ايه في كونفيوجن الكونشس مش كويس. فانت تقعد تعمل ايه بقى تقيس الضغط وتقيس السكر وهات المعمل يعني دايما احنا بنحب نطمن على حاجات الكيمياء. الكيمياء عامله ايه؟ الكيمياء صوديوم بوتاسيوم بلاد شوجر كيدني فانكشن ليفر فانكشن اسمها الكيمياء. الكيمياء حلوه وما حلو وبتاع ايه وبتاع اي كلام. وبعدين تقول تلاقي تاني يوم تلاقي الراجل ايه كويس، بعد شويه تلاقي الراجل جه برضه في ايه نوع من الايه كونفيوجن وحاجات زي كده. بس برضه دايما اعرف معلومه دي انا وكده الناس، اي واحد عنده اي تطور في الوعي لازم تعمل له حاجتين، كيمستري وسي تي او رقم كده في المستشفيات كده. وانا لسه اقعد انا احكي مفيش وقت للحكايات، في اوضه بره ده في اتوبيسات بتيجي مليانه عيانين عارف كده ولا لا؟ في تبقى جاي من محافظات انت مش مصدق بيجوا هنا على المستشفيات اللي في القاهره. ايه الحاله؟ بص كده الحاله دي ايه يا ابني؟ بص اللي هو الراجل الكبير اللي بيمر في الامرجنس ده ديستربت ليفل اوف كونشس خلاص معروف، كيمستري كامله سيت سكان اللي بعده ويطلع يخلص ويرجع لنا ها كيميا ايه كده وانا لسه قاعد اعمل. فتفاجئ بقى ان هو ايه صح يورال. طب ايه اللي حصل؟ في شويه مينجيال فينز شويه فينز كده فينز مش ارض طبعا سن كبير بقى وبتاع ادي الايه؟ وتلاقي الكونشس كده مش كويس. وبعدين طب وبعدين الحاله تكتب عليها يعني مش بالغه الخطوره، يعني الخطوره فيها ان شاء الله خير وربنا يسهل وممكن نستنى نكونزير ممكن تبقى ابصار. sometimes لما بتبقى مش حلوه بنضطر نشيلها. يفتحوا له بقى في دماغه كده مش عارفين التريفاين يعني يجيب كده شاميور شاميور عارف شاميور بيديه في الحته اه بيروح راحه في الحته وهي مكانه ازاي يروح شاطر في البيت مفيهاش حاجه ده في كورن كده مكان كده عادي وبيعدي. في واحد سمعته في المستشفى دكتور كان سنه كام يعني هو ما ماتش الحمد لله كان سنه يعني مش كبير مش راجل عجوز يعني كحكح حوالي 55 سنة دكتور ممتاز جدا بس الواد ابنه واد ب 60 كان كان واد لسه في اولى جامعة وسن الوسخ ده يبقى لسه طايش كده. بس انا بقول واد ده ابوه اتنفس عليه كابت فقعد يزعع بقى تعب السعيد بقى اللي هو رهيب ده السعيد ده الجامد طبعا دي فينس فينس الفينس كده شرع عنده عيل شويه راح البتاع طبعا راح دماغه بدا يصدع دايخ تعبان طب استرع شويه كان يناني يوم اثنين مش عارف ايه طب يا ابني تعالى. المهم رحنا المهم هو شغال في مستشفى شمسه مخصوص يعني عملنا الايه السي تي والرنين صار ورنين وفضلنا نكونزيرف ونكونزيرف مفيش طب تعالى راح اعمل له ايه؟ اسبيريشن بتاع وبقى كويس مفيش مشكله بس عايزها متابعه ده صب يورال. اكتب بقى ان احنا بقى فوجئنا مر علم على كلمه فلكتويشن اوف ليفل اوف كونشس يعني في شويه حلو شويه وحش وتلاقي ايه؟ وتلاقي الكيمياء كويس كله كويس. اكتب بقى ان احنا في يوم من الايام جت بروبلم للاسف الشديد بس هي ايامها كانت غير الايام اللي هي ايه بقى؟ كانوا العيال بياخدوا البطنه مع الجراحه كويس؟ البطنه مع الجراحه تختلف كلياتك تلاقي نفسك فيري باورفل دي ده كلام. بص احنا واخدينه وانا صغير لا في الجراحه بقى في مواضيع صب يورا ده في الصب انا عندهم كبير وسيرش ازاي؟ فهو الكي كلمه فلكتويشن اوف ليفل اوف كونشس يقعد يديك كيمياء نورمال مش عارف ايه بتاع ساعات البلاك بريشر يعني عشان الانكريز تنشن يا ولاد انكريز تنشن ممكن يعلي البلاد بريشر اللي هو بيسموه كوشنج ريفلكس. في ريفلكس كده مشهور لما يحصل انكريز تنشن يعلي ايه اطلاق مش. اذا سمحتوا الحته دي مهمه جدا جدا جدا عايز اقول لك عنها. الاكسترا ديوبل بقى لا ده واحد ايه بقى جميل ده واحد اترزع الشكوش في دماغه خناقه والواد اترزع بالعصايه في نافوخه الواد اترزع راح نازل انت كده كلامي ده خلاص واحد خد عصايه في نافوخه دلوقتي وعصايه ضربه جامده وبعدين وقع خلاص انا كده اعمل ايه؟ هو جامد مش حلو هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ سي تي هبص تلاقي اكسترا ديوبر كورنر ده بقى مين اللي فرقع ارتري اكتب ان دي انرجنس ما ينفعش اقعد واستنى استنى ايه؟ ايه بقى يا دكتور؟ هو ايه مشكله النزيف؟ ما انا قلتها من شويه المره اللي فاتت النزيف اذا كان اكستنسيف جوه البرين او في المنينجيز هيكمبرس البرين فقط. انت تشوف ال لما نيجي نشوف الفيديو مع بعض بعد البي سي سي هفرجك على حاجات ان هو سي تي هنشوف المناظر دي هثبت لك المعلومه. شايفين يا اولاد الاكسترا ديورا عامله ايه؟ الدم ضاغط على المخ خلاص هو كده ممكن يموت على ده ممكن يعني هو واخد الشومه مثلا مش عارف فين في اي بلد عقبال ما يجوا مصر يكون مات ازاي؟ دي تروما وانفيرجنس ولا بد من التدخل الفوري. انت انا فاهم ده ايه ده ايه؟ يبقى شوف بقى الصقر الكنايت له بشكل السب ديورال له بشكل اكسترا ديورال له بشكل ده تلاقي الحاجات دي بقى في النيورو سيرش بقى ايه مهمه جدا. بس الساب ديورال هيماتوما الكونشس يعني هقول لكم حاجه مين فيهم اصل انتوا السنه الجايه في الجامعه واحده في الجامعه بالتفصيل بس مش عايز تخش في الكلام انهي واحده في الثلاثه ساب ريتينول اكسترا ديورال ساب ديورال ممكن تبريزيست وتبقى كرونيك الساب ديورال ده المشكله لما بتبقى بالذات الحاله كرونيك يعني تلاقي واحد عنده ساب ديورال هيموريتش وهو ما باتش عليه حاجه وكان النزيف مش كبير جدا وتحول الى كرونيك هيماتوما في الصب اللي في الصب ديورا اللي هي هي الحركه الكرونيك دي اللي بتعمل له فلكتويشن وليفل اوف كونشس هو مش عارف ايه ايه لا الكونشس احيانا كويس احيانا مش كويس هو بيصيب الحاله لكن الاكسترا ديورا لا ده واحد اتردع في النفس الصقر الكيتوني ده كان واحد عنده انيوريزم ومره واحده قال لك الحقوني دماغي فتلاحظوا ان المواضيع مختلفه خلي بالك في بقى مرض عايزين ندرسه النهارده كونيك اللي هو الكونيزيشن اللي هو الهرنيشن اللي هو البرين لما بيتضغط عليه المدلل زنه في الفورم الماجنم دي اسمها ايه هيرنيشن او كونيزيشن او كوني نفس المعنى برين تيومر برين تيومر موضوع بسيط جدا في صفحه كده سبعة وستين صرف السبعة وستين البريد تيومر تعرفوا 10 7 20 الأطوال 30 10 7 13 قول لي راوندات المفروض تخلص فين واحد يا باشا؟ من الايه زد ضبطنا للطول يعني شويه 13 7 بس كده ممكن اعدله بعد شويه ان شاء الله رمضان بس رمضان ده ياما دخل العمل الدراسي والامتحانات ده في طلبه في اسئله بتمتحنوا في رمضان يعني في دفعه من الدفع امتحنوا العشره الاخيره من رمضان بس العشره الاخيره انا بقى ايامها كنت تعبت نفسيا بس كانت الاداره في الكليه ما كانتش يعني كوبرت يعني الناس بدات تكوبرت بصراحه يعني اول مره في حياتي اعمل العمل السوري رحت طالع لهم مش جاي بقى الصفه في كذا تقول يعني يا جماعه ايه اللي انتوا دخلت بقى ايه؟ الراجل بقى اللي هو المسؤول مش هقول هو مين يعني بيرد يقول لي ايه؟ عايز يقول لي ايه؟ دكتور اسامه غزوة بدر جت في رمضان غزوة بدر جت في رمضان ايه؟ انت بتشبه الطلب الصحابه عارف اكتوبر كان في رمضان ايه المشكله؟ تقول لك ايه؟ ما ينفعش جبت جاب طلب بس العيال يعني لا لا العيال الشباب برضه انت في رمضان بقى تبقى ايه بقى؟ صايم مش عارف عمال تعمل ايه وتصلي وتروح وتيجي وعمال تزاد وعمال فبتيجي في العشره الاخرى تبقى خلاص بقى بص خلاص بتموت يروح يمتحنك بقى يا بقى ازاي؟ وتبقى رايح لا انت واكل ولا شارب ولا فلوت ولا حاجه ولا نام كويس يبقى ده كده حرام ولا حلال؟ المهم برضه اصروا وامتحنوا في رمضان. فانت ما فاتك الحكايه دي انت بتتبان وانت رايح مالي بطنك يا فوق برين تيومر برين تيومر البرين تيومرز هي سبيس اوكيباي ليجن. بص بقى البرين تيومر عباره عن ايه؟ اقول لك حاجه خليك بس معايا كده. لو انا جيت قلت لك البرين تيومر يا اما هيبقى فين؟ لا في الكورتكس اللي هو البرين نفسه او برين ستيم. طب ما تيجي نوع بقى نمسك اللي هو الفرنتال لوب خرج منه ورا نبوظ الايه؟ السنترس بتاعه برايت اللوب سيلز ما هو الفرنت اللوب ايه؟ كم موتور وكونجوجيت ديفيشن ومش عارف ايه بتاع البرايت سيلز والتمبرال وديتو اوكسيبيتال فيجوال البرين ستيم عباره عن موتور وسيلز وكرينيال نيرف طالع كده اهو. هتحط الحاجات دي وتحط معاها شويه كريستنج وشكرا يا باشا. يعني ما فيهاش قصه ما فيهاش اي ابداع. برين تيومر عباره عن سبيس اوكيوباينج ليجن. سبيس ايه؟ اوكيوباينج ليجن بتعمل ثلاث حاجات. ترو لوكاليزنج ساين. يعني ايه ترو لوكاليزنج ساين؟ يعني مانيفستيشنز تدل على مكان الورم نفسه. يعني قضى الورم يا ابني في الفرنتال لوب فالعيان عنده كيت وكيت وكيت السنتر بتاعت الفرنتال لوب باظ. ترو لوكاليزنج فولس لوكاليزنج ساين قلت انا قلت لكم مره عليها قلت لك ايه مثلا؟ بص ممكن يجي ورا فين كده؟ ورا هنا كده ورا كده اهو قد حبايه العدس هنا اهو كده ورا كده السنه راح ضاغط على السي اس اف بسيط راح الايه؟ اللاترال فنتريكل الكبير ده بعدين اللاترال فنتريكل ده بيبقى قدام كده اهو راح طيب وضغط على الفرنتال لوب فراح بدي فرنتال لوب مانيفستيشن. فانا قلت ايه؟ ده الجدعان عنده فرنتال لوب تيومر. قال لي لا بالسي تي وده قال لك لا ده عنده ورم في حته ثانيه. وعشان السي اس اف باسوي ضغط عليه الفنتريكلز بتدايليت وهي اللي بتضغط على البرين. يعني كل دي حاجات اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ فولز كاركترايزنج ساين. ويكريستج فتعالوا بينا نشوف ما هي الكوزز اوف بريد تيومر. هتلاقي بقى المينينجيز يطلع منها مينينجيو، البرين يطلع منه ايه جلايوما، الجلايومز بقى في بقى الاستروسايتوما والميدالوبلاستوما، البلاد فيزل هيمانجيوما. خلي بالكوا البرين من الحاجات اللي فيها ميتاستاسيس، ما احنا عندنا في جسمنا في ثلاث اماكن للميتاستاسيس، اللنج والليفر والبرين، فاضل الاماكن. برضه من الحاجات اللي بتيجي في البرين ساعات بيجي للفوق في البرين ساعات. خلي بالكوا يا اولاد في حاجه اسمها نيوروفايبروما. النيوروفايبروما دي اللي هي العصب الثامن، ودي ساعات بتبقى حتى بنسميها ساعات سيريبيلو بونتاين انجل تيومر. وبعدين في كمان بقى البيتيوتري جلان. البيتيوتري جلان هي يعني هي تعتبر زي ما تقول كده هي جزء من البرين. عشان كده البيتيوتري تيومر دي احنا بنعتبرها كانها نوع من انواع البرين، يعني تيومر. بس احنا ما بنقولش معايا انت برين تيومر، يعني بس الغدة المنخنية ما تقدرش مش عارف ايه حاجات زي كده ازاي. يعني برضو خلي بالكم من الانفاص اللي بيبقى الورم مثلا جاي من في المينينجيز، ده في المينينجيز مينينجيوم، ده ورم في المخ. بتيتري ورم في المخ، ورم في قاع الجمجمة. كده خلاص ده زي اول امبارح في ولية كده بتاعت معمل في شغالة في معمل بتتكلم انت طالما مش واحدة يا ابني عندها بص ايه شوية هايبوسايروس. هايبوسايروس تي 3 بتاعت ايه تي 4 واطي تي سي اتش ايه فبالله ايه بص بالله بقى لا سيال غدة الدرقية عندك بس هي يعني كسلانة شوية. بس المشكلة بس المشكلة ان الهرمون بتاع المخ عالي. وليه ما نعيش هرمون المخ المشكلة لو دي سيالشة هرمون المخ المشكلة انه عالي. الولية دي بقى يعني تستاهل ايه بقى دي مفروض ناس حكمي تدفن في الحياة نبحث لها ونرميها في البقرة ونرمي عليها ونصحيها وهنا الحكم العادي يعني التحليل يا ولية وسيبها حد لا لازم تدفن اصل دي كذا وكذا. طب دي هتلاقيها ايه؟ دي هتلاقيها واحدة خريج من كلية العلوم قبلها وبتبقى ماسكة معمل في كده ده ولا من حقهم يعني فيقعدوا يفلوا بقى هادي يعني. نشوف بقى ما هي الافكتس في بقى بعد كده هتلاقي ضدني الحته دي المربع ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه هي الاورام؟ مينينجيوما. المينينجيوما دي عم دي رحمه الحمد لله ما هي بس المينينجيوما هي بتيجي اكتر في الفنين وبعدين يقول لك ايه بتتشال بس فيها ساعات يعني نوع من الريكرنس شويه لان هي مش الورم المرعب في برضه اللي هي الجلايومات جلايوم استروسايتوما على اللي بتطلع سريبرال اللي الدنيا قالت انت يعني من البريم نفسه انما الميدالوبلاستوما بتطلع من السيريبيلا من السيريبيلا الميدالوبلاستوما واخدين بالكم ولا لا؟ الميدالوبلاستوما دي اي تعديلها هي بتيجي فين؟ في الاطفال يعني في كذا طفل يا دكتور حصل فيهم المرض وانا عنده 3 4 سنين خلي بالك من الموضوع ده عشان تبقى حافظينه. الواد عنده 3 4 سنين بقى وابوه لسه بقى يعني هما لسه متجوزين قريب وجابوا لهم عيل صغير كده والواد بقى حلو وعمال يجري ويلعب وقاعدين بقى في النادي وبتاع وانت بتقعد لازم تقعد شويه مع ابنك عشان يقعد يلعب مراجعه يعني. لازم تاخد الفتره دي غصب عنك اهلك يعني. مش هتفضل مسكين تقعدوا تبدلوا مع بعض. انا تعبت انا زهقت انا فانت هو تبدل انت والبدل. المهم فكلهم قالوا نفس الكلام. بص كل واحد جابه ابنه حصل فيه قال نفس الكلام. قال لك الواد هو بيجري يا رب انا مش عارف انا بص الواد بيجري كده هو بيجري كده بعدين هو يجري يجري يجري ولقيت دلق وقع كده حاجه. طبعا الام بقى بتاخد بالها اكتر. الاب تلاقيه قاعد كده عم زي وقع يا انطان انا عشته انما الام بقى مراقبه الواد واخده بالها من الحكايه دي. تبص تلاقي تروح رايح بقى للدكتور يكتشفوا الواد الواد التاكسيك بس هو لسه مش باين عليه. عم بيبقى هو التاكسيك يا دكتور على ناحيه واحده كده ده ورا ورا مش هيجي لها ناحيتين. انا عنده دايما سريبيلا واحد يعني ورا السريبيلا في الشمال عندي تعبان تلاقيني ما بمشي احدف ناحيه الريش. الواد بقى زي ما تقول السريبيلا ما هو مش تعبان قوي لسه بطل الواد لسه بيتحرك وبيجري ساعات يجري كده بتاع حد وطلع مخوان وبعدين الناس ما تاخدش بالها انت مطلوب روح يزيد هاكله ويطلع ايه ميدان دوبلاس توما ثم يتوفى في الارحم. يعني ميدان دوبلاس توما تيجي للاطفال يبتدي اجريسيف في حالات بيقعدوا مع فتره مش عارف يعني. بس واحد يقول يعني اقرب غير مطلوب بلاستوما ربنا بقى يعجل هو تاخد الضرب عشان كان نخلص من الحكومة. ويقعد يكبر يكبر بعد كده هتقول بقى بدري يا ابني عشان تلاقيناش. صح يعني. زي الفلوت كده. فلوت ابتدوا امبارح. يجي بقى في برضه اللي هي البيتيوتري تيومر على فكره في المينينجيوما اكتب جنبها بيناين وفي النيوروفايبروما بيناين. طب والبيتيوتري تيومر ها بيناين يبقى بيجي يقول لك ايه اصل جه مره قال لك ايه ديسكرايب او قول اورام مخ بيناين وكلمني عن الكلينيكال بيكتشر. طبعا في ده اسمه كرينيو فارينجوما كده مش مهم قوي يعني ما بتلاقيش كرينيو فارينجوما قوي يعني. طبعا هسال سؤال هو ليه البرين تيومر مش كويس؟ ليه؟ بص بقى بيعمل ايه؟ وليه الواحد مسنوق خالص؟ اولا ده ناس هتلاقي مكتوبه تحت خالص ناس بتضغط على البرين سبستنس الواحد اثنين هتروح ضغطه على البلاد سبلاي بتاع البرين ثلاثه هتضغط على السي اس اف باسوي والدايليت الفنتريكل والفنتريكل يضغط اربعه بيعمل ايديمة حواليه. طب ليه ايديمة؟ ليه ايديمة؟ لا اقول لك انا ليه. هو ايه الصفة؟ ايه الصفة؟ هسألك سؤال انتوا لاحظتوا حاجة يعني مش عارف جت في ذهنك ولا لا؟ يعني خلي بالك بقى هسألكم اشوفها جت في ذهنكم ولا لا؟ واحد عنده نيفروتك سكرون مش بيجيله ايديمة بص من نيفروتك ده بالذات بيجيله ايديمة في كل حتة في جسمه مفيش حتة في جسمه بص انا حاجة الكدني نفسها ايدينتس الاستومك فيها ايديمة جي اي تي فيها ايديمة مش هتصدق الجزمة فيها ايديمة. خد كلامك كده اهو معانا مين؟ البرين. طب ليه؟ الليفر سيبيريور هارت فيلير ما سمعناش يعني عن البرين قديمه ليه؟ لان البرين دي بلاد برين فيلير غير منفذه للميه الكابيلاريز اللي في رجلي منفذة للمي. لو انا وقفت 3 4 ساعات على حيلي انا رجلي تورم، حصل لي مش عارف ايه كلى هارت بتاع ليفر هتورم، طب هتورم هيحصل لي ايه؟ رجلي مبقاش وطني. لكن المخ فيه ميه لا، ربنا مخلي الكابيلاريز في البرين بشكل معين. طب لو انا عندي برين تيومر بقى، البرين تيومر مش ده طالع له بلاد سبلاي اب نورمال ولا نورمال؟ اب نورمال بلاد سبلاي، يبقى الكابيلاريز في المنطقه دي بايظه، تقوم البرميبيليتي تبقى مش مظبوطه فتخر ميه حوالين المنطقه اللي فيها البرين تيومر، يبقى ضغط على البرين بريك، ضغط على البرين، ضغط على بلاد سبلاي. هو عامل جديد في ده، ده بهدل. ولسه بقى اضحك بقى، طب هو المخ فين يا جميل؟ المخ قاعد في امه اسمه سكارلو، محدود مكانه. يعني انا رجلي هتورم، هتورم فين؟ في الهواء، راحتها حواليها بالمراح. لكن ده يورم فين بقى؟ يورم فين؟ عشان كده حتى البرين ايديما تموت. لما جاله برين ايديما يعني ايه؟ زي الموت كده. ايديما ايديما ايديما، تلاقي المخ البريشر زاد، كونايزيشن مش بالظبط. تعالوا بقى نشوف البرزنتيشن. اول حاجه بوزيتيف، الفوميتنج عاد بصوا يوجوالي نوت بريسيبت بنوزيا. هو دايما السؤال اللي احنا بنساله العيان نقول له ايه؟ نقول له انت عندك قيء؟ اه. طب القيء ده قبل منه نوزيا؟ ايوه، يبقى احتمال شيء اه. شيء اه. لا ده مالوش نوزيا. بس اكتب برضه مش شرط. مش مش شرط برضه يعني. يعني مش قاعده. بروجكتايل يعني العين لما بيفومت الفومتس بيروح خارج بقوه من بوك العيان. ادي الفومت. طيب الصداع. الصداع حتى يقول لك فومتنج وزاويه وورنينج، يعني مفيش غثيان زي ما راح لك كده. بس مش شرط برضه. الصداع اكتب على الصداع، هو صداع لم يعتاده المريض من قبل بغض النظر عن الشده. يعني هو مش انا صداع لم اعتاده من قبل اي انه شديد، لا. احنا كلنا بيجينا صداع يا اولاد، وكلنا عارفين دماغنا مش كده؟ انا دماغي عم صدع بقى، ما انا عارف الصداع ده عارفينه. لا الصداع يا دكتور ده مش عارف، انا مش يعني مش متعود عليه، معرفش غريب كده برضه، حاجه جديده، احساس جديد. ده الصداع. الصداع طبعا ايه؟ كانوا زمان يقول لك ايه؟ بص شديد يصحي المريض من النوم، بص لا يستجيب للمسكنات، مش عارف الكلام ده كله يا بابا. ايام زمان لما ما كانش فيه سي تي ورنين، يعني ما كانش فيه بقى وسائل للتشخيص، والراجل يفضل مصدع مصدع لحد ما هيموت بقى خلاص. تقول له افتح بقك، الراجل يفتح بقه تلاقي البرين تيومر خارج من بقه. شفت ازاي؟ حاجه زي كده. انما الكلام ده مش موجود، يعني ممكن انا يبقى عندي برين تيومر صغير وكل حاجه وعامل لي صداع وصداع بسيط، واخد باراسيتامول او مش عارف ايه، الصداع يبدا. يعني مش ايه، مش لازم. انت في الاديما طبعا هيعمل فوكي كده فيجن، او يخلي الدنيا تبقى الدنيا ايه؟ مضببه. تلاقي العين يقول لك انا حاسس ان انا شايف الرؤيه من خلال ازاز مضبب. مضبب كده زي اسمها الفوكي فيجن. في حاجه اسمها البلاتويد. يعني ايه بلاتو؟ بلاتويد هي فترات، طبعا بلاتو يعني ايه؟ يعني فترات كده بيزيد فيها صداع ويرجع تاني. ازاي؟ يعني تلاقي المريض كويس كده، تلاقيه مره واحده الصداع هاجم عليه. يقعد حوالي بتاع نص ساعه، يصور في دماغي اه مش قادر، بعد نص ساعه ايه؟ في بلاياه. في بقى منهك شبه الصداع اللي كده. اسمها البلاتوي. ليه؟ ليه؟ انا اسالك سؤال بس، انا اسالك سؤال، ايه الفتره اللي بيجينا فيها الكريستيكشن كلنا. لو انت زعقت او حزقت او عطست او كحيت ايه ترفع اسرك ايه بس احنا ربنا خلق لنا ما انت بقى ما يعني موسيقى خيرة ان شاء الله انت مش كتير بقى تقعد تقرا المواد البيزك اللي انت اقرا بقى واتمتع هتفهم كل حاجه بعد اللي احنا عاملينه ده. في حاجه اسمها السيريبرال سيركويتش فين كانت السيرك تحت عنوان سبيشال سيركويتش كان بورتال سيركويتش كان بورتال سيركويتش كان اسرار مكتوبه انت مش واخد بس من كتب كتب حلوه يروح فكان يقولوا لنا ايه اوتو ريجيوليشن اوف انكريز انترا تريبيان تنشن اوتو ريجيوليشن اوف انكريز يعني انت حضرتك لما تحزن ولا لما تحفظ الانترا تريبيان تنشن بيعلى وبعدين سرعان ما يعود الى الحاله الطبيعيه ودي سرعه ده نوع من ريجيوليشن اللي عنده برين تيومر ما عندوش تفكير. موضوع الريجيوليشن او انترا كلينيك تنشن مش مظبوط عنده. فلو عطس او كح او حزن او وات ايفر بص بيحصل له ايه بص بقى الكلمه بلاتو يعني انكريز تنشن مش يطلع وينزل على طول لا يطلع ويقعد بقى بتاع تلت ساعه نص ساعه عقبال ما يرجع نورمال. يعني انتوا حتى لو تشوفوا الافلام زمان ستك فاتت حمامه والناس دي كده اهو تلاقي الست فاتت وعندها برين تيومر وتلاقي قاعده زي الفل وفجاه يجي لها صداع فتلاقي ساعات ناس تبقى قاعده معاك كده طب الدكتور يعني مالك كويسه ايه اللي جاب الصداع ده؟ اهدى ليه؟ ايه بقى الحركات السكرانيه؟ لا هم واضح ان هم سايبين دكتور وقال لهم على البلاتو وين وادوا له 50 قرش يا جماعه. فبرضه دول بتعيش وبتشتغل انا بقول والله يعني ايه المشكله في الدكتور يبقى برضه كونسلتنت الحاجات دي يمسك كده على ناس التلفزيون وبتاع وبره وبتاع المسلسلات. طيب نيجي بعد كده الفولس لوكاليزنج ساين بقى اللي هي ايه؟ الفولس اللي انا قلتها لكم بعد شويه في اثنين فولس مشهورين انه ايه يا كابتن؟ البرين تيومر البرين تيومر في مكان مكانه ما يضغط على سي اس اف بسيط يروح مكبر الفنتركل الفلاني فالفنتركل يضغط على ستراكشرز اخرى. وانا ضربت مثال يعني بالذات الاخ اللاترال فنتركل اللي هو الفنتركل الاساسي في المخ ممتد لحد الفرنتال لوب فانا لو بقطع سي اس اف بسيط ورا في مكان ما ممكن الجزء الانتيريور بتاع اللاترال فنتركل يضغط على الفرنتال لوب فيجي لك المريض بايه؟ فرانت لوب ايه؟ مانيفستيشنز تقوم انت تفتكر انه فرانت لوب دي. طب مين العصب اطول كرينيال نيرف انا قلت عليه؟ نمره 6. نمره 6 ما تفهمش بيلف لفه جامده الظهر في النافوخ. مش زي فلما الواحد يجي له انكريز انترا كرينيال تنشن العصب السادس يتاثر على طول. خلاص كده؟ فانت تقول ده العصب السادس ده خارج من البونز ده شكله بونتاين تيومر. لا هو مش بونتاين تيومر ده هو عنده برين تيومر في اي حته ويعني حصل افكشن للعصب السادس وخلاص ترو لوكاليزنج ساين بقى يبقى انا عايز المثالين دول بس ترو لوكاليزنج ساين ناخد مين بقى اول واحد يا جميل؟ فرانتال لوب صح كده؟ فرانتال لوب الريليتيف وديستراكتيف مش كده؟ طب خلينا في الديستراكتيف الاول. قول لي بقى يا جميل الفرانتال لوب كان فيه ايه؟ اريا 4 اريا 4 فبالتالي اريا 4 يبقى الراجل ممكن يحصل له ايه؟ ممكن باراليزيس ممكن مونوكليجيا او لو الورم بقى خد اللاترال اسبكت والميديان افهم بقى عشان كل ده مبني على اللي فات. يبقى مونوكليجيا او هيميكليشيا لو خد لاترال وميديا ممكن دراعه يا واد قبل ما يتشل يعمل ازاي؟ يعمل زي فوكال ايبيليبسي موتور جاكسونيان فيف ممكن يحصل في دراعه او رجله مثلا لا خلاص كده في conjunctivation مش كده conjunctivation of the eye. خلي بالك يا بن في conjunctivation center في الناحية دي لو تفتكروا التصوير بيجيب العينين فين الناحية العكسية. يبقى لو انا جالي frontal lobe tumor هنا وحط الconjunctivation ده العين هتروح بصة ناحية مش كده. طب ايه كمان انتوا فاكرين الجراسب ريفلكس؟ جراسب ريفلكس اللي انت انتوا بتعملوا ازاي؟ ايه؟ بتحط صباعك كده يعني هل بتحط صباعك عادي كده ولا تضرب كده؟ يعني هو المفروض يعني ان احنا ايه يعني شويه يقول لك ايه بس تيجي تضربك تضرب كده هتلاقي دلوقتي روح ايه؟ روح ماسك صباعك تبقى جميله الحركه دلوقتي روح ماسك تيجي بعد كده ما يمسكش يبقى الفرنت لوب باص بتاع الوجه هذا الطفل عادي يبان في طبعا ده اسمه جراس ريفليكس. لو مش موجود لو مش موجود يبقى ايه الفرنت لوب ايه باص. ادي الكلام. طب لو هي الريتيتد ليجن هتيجي بايه بقى بالشاكسونيان فيت في الاول طبعا بعد كده يبقى مود ليجن خلاص. طيب طب اقول حاجه لو هي مش مكتوبه تكتبوها. طب انا عندي الفرنتال ولا الكونجكتيفيشن سنتر ده هو في مرحله الاريتيشن. اصل كل ورم يقول لك يبدا في الاريتيشن ثم يدسترو. فلو دي الريتيتد كونجكتيفيشن سنتر يعني تروح فين؟ مع الاتجاه اللي هي شغاله لما تبوظ دي تروح لعين بصه كده بالعكس. يعني لو عايز تغيرها مش مكتوب يبقى في مرحلة الإريتيتيف ممكن الكونجكتيفيشن يبقى إلى الأوبوزايد سايد. يروح الأوبوزايد سايد. إيه؟ لا يعني يبص يا دكتور لا هو بالتالي الاطفال قالوا ان هو نص هو اصلا موجود في النظام الاطفال ده بريمتيف ريفلكس بلاش كلمه نيونيتا ريفلكس ده هو اسمه بريمتيف ريفلكس ده بيبقى موجود نورمال في العين مش كده بالظبط لحد حوالي اربع شهور ست شهور زي ما كده بعد كده بيروح. هو عايز يقول هنا ايه بقى يا دكتور؟ هو بيروح انا هنا مش بتكلم على الطفل ده راجل قضم فاهم ازاي؟ طيب انا لما كبرت بقى راح خلاص من عند الموضوع لما جالي برين تيومر وانا راجل كبير كده فرانك تلوب تحط صباعك كده في ايدي اروح انا مش عارف هو اصلا ده بريمتيف طبيعي لحد سن اربعه اربع شهور ولا ست شهور لحد سن ست ده اربع شهور ست شهور مش انتوا خدتوا قد كام بريمتيف ريفلكس؟ طب قولوا لي بقى البريمتيف ريفلكس الثاني بقى طلعه ايه؟ قول يا ايه؟ مورو اللي هو ايه؟ يعمل ازاي؟ لا الواد عامل طب مش عارف ايه الحاجات دي انت بقى طول ما انت قاعد مع الواد بقى الحاجات دي مهمه بس الحاجات دي كلها بعد كده بتروح. طب ايه تاني؟ ايه؟ ساكن ازاي يعني؟ يعمل ازاي؟ خد بقى تقعد يعمل ايه؟ طب دي طب دي ده اسمه سناو تضربه هنا كده بص كده اهو يعطل تضربه دي كده واحد دي كانت حاجة كده اللي جيت اسمه ايه؟ في بقى ريفليكس مشهور قوي كنت بتدوا على رجله بقى وقت بتدوا على رجله دي مش معلقة ضغط عصايه. طيب الفرق اللي في بعد كده ايه؟ فرايته في في بقى بص ايه سندروم لذيذ بقى. بص فوستر كينيدي ولا فوستر كينيدي بس فوستر كينيدي. بص يا سيدي بص بقى الحركه دي. بص واحد عنده فرونتال تيومر على الشمال خلاص يروح عامل ايه؟ اوبتيك اتروفي على السيم سايد وهيعمل طبعا بابليديما هيعمل انكريس تنشن بيعمل بابليديما على الاوبزا سايد. يعني انا عندي فرونتال لوب هنا تيومر ضغط جامد قوي على الناحيه دي عمل اوبتيك اتروفي الناحيه الثانيه انكريس تنشن عمل بابليديما. يعني طب نظري برايتل برايتل ولا ديرمو؟ البرايتل في مرحلة الفوسادور هو البرايتل أهم حاجة فيها سنسوري إيريا. طب السنسوري إيريا بقى يا شباب ليها نفس البودي برزنتيشن يعني اللاترال أسبكت وش وش الإيدل براند والميديال أسبكت إيه؟ ريجنال حلو كده؟ فنفس الكلام فأنا في لو حصل لي الضرب عندي البرايت اللوب يبقى انا ممكن دراعي او نص جسمي ده كله يحصل فيه عارف ايه؟ كورتيكال سنسوري لوس. في بقى سنتر مهم جدا بنسميه اسوشيتد اريا اللي هي ايه بقى دكتور؟ في حاجه اسمها ابراكسيا. دي سنتر اللي هو ايه ابراكسيا؟ ان انا مش قادر تو اوبي الموتور كوماند. بمعنى ان انا لما بديك بص اكتب المريض لا يستجيب للاوامر الحركيه دي الابراكسيا يعني موتور ابراكسيا. في ابراكسيا احنا خدناها قبل كده ولا ما جاش اشتريتها؟ انا بس عايز انبهكم بقى ان احنا يعني يوم السبت القصه بتاعتنا يبقى هاتوا بقى الجنرال احضروا عشان عايزين نقعد نبص عشان الحاجات كده عشان نرميهم ونجيب السايكاتري هل مش عارفوا عارفين السايكاتري ولا مش مجيبش في الاوامر؟ قال ايه ما انا حبيت ايه في الراوند؟ برافو عليك. اه ابراكس الابراكس اللي هي ايه بقى؟ السايكاتري دي ماده ممتعه الابراكس يعني خفاء فين؟ في الليبر اسمها ايه؟ كونستراكشنال ابراكس اللي هي كانت ايه بقى؟ اقول له ارسم نجمه اعمل مش عارف ايه نعم فاكرين؟ قعدت اقول لك خليه يجيب علبه كبريت ويعمل لي نجمه او يجيب لي البتاع ده هو ايه ده اهو نمبر كونكشن ايه الحاجات الحلوه دي؟ ده بقى تقول له ايه؟ ارفع ايدك لفوق يا عم الحاج. مثلا تقول له ايه؟ ارفع ايدك الشمال. خد لك اسمعك انا عامل كده. ايه؟ هو يعني تقول له ايه؟ بص ارفع ايدك الشمال سمعك. بص هو سمعك وفاهمك بس مش عارف ينفذ الامر. لا لا يعني ايه بقى؟ يبقى في سنتر بعد ما الاوردر يتقال لك وتفهمه وتسمعه السنتر ده هو اللي بيعمل سويتش يبعت للموتور اريا تنفذ. السنتر ده موجود في الحته دي. يا سبحان الله. بص يعمل لك الراجل ان ابسنس اوف اكتب كده اللي كان ده بيحصل ان مش عارف مكتوب ولا لا ان ابسنس اوف ديفن بتاع ده ديفنس اور افيزيا يعني الراجل اسف ان ابسنس اوف ديفنس اور باراليسيس يعني هو سامعني ومش مشلول. ها هو بقى بعد شويه كده لو جاله مزاج يرفع ايده بقى يبقى يرفع ايده هو بقى كده مخه قد كده لكن الاوامر الحركيه مش موجوده. دي معنى البرايتل. طب قول لي بقى حلو لو انا عندي الريتيتف ديشن بقى في البرايتل لو يحصل لي ايه بقى جميل؟ يحصل لي ايه بقى؟ يحصل لي سنسوري جاكسونيان فيلد. عارف يعني ايه يا حبيبي؟ يعني هو بيقول لك ايه؟ دراعي يا ابني ورجلي كده منبلين. يقعدوا منبهين كده ساعة اتنين ولا حاجة بعد كده يفوق. ايه اللي بينام بعيد ده؟ عشان التنين أسباب كتير. خلاص السكين كتاب دي ولا ده حاجة في المراية اليوم ولا العيان ده أعصابه تعبانة ولا فيه إيه؟ الناس ما نسيبه وشوف بنحس بالتصريف. عشان كده هديكوا ديفرنشال دايجنوز للتنين بس هنحس بالكبس. طب نكمل بعد المراية اليوم إيه؟ تمبرال. طب قول لي بقى تمبرال أهم سنتر مين يا زلمة؟ بصراحة بقى بصراحة كده اهم سنتر اوديتوري بصراحه. فعشان كده الريتيتيف ليجن بتديني ايه؟ بتديني ايه الريتيتيف ليجن بقى؟ بتديني اوديتوري هلوسينيشن. بس الاوديتوري هلوسينيشن اكتب في صوره اكتب مكتوب ساوندز ولا مكتوب ايه؟ ها؟ لا دي حاجة. واكتب كمان اكتب كمان تحت كمان شوية في الاريتيت. زودت كلمة اوديتوري هالوسينيشن واكتب بين قوسين ساوندز وليست فويسز. في فرق بين الصوت والفويس والساوند. ساوند يعني يسمع ذاتنا يسمع صفارة هو ده. انما فويسز بقى يسمع ناس بتتكلم عليه سكيزوفرينيك. ده في كمان الانسن الفيد اللي هو ايه يشم ريحة لذات الشم مش لازم الطعم. ساعات كده في طعم كده مر بيجي البوت مش مهمة دي. انا يهمني ان انا بشم اكتب يشم عادة رائحة كاوتشي احترق مش عارفين ليه اللي هو زي الريحة اللي انت حطيتها اللي كنت ساعات انت ماشي في الشارع كده وتلاقي فيه كده تحس في كاوتش كده عامل حاجه كده نايم بالذات مكان الفرامل بتاعت الاتوبيس. يعني لو اتوبيس فرمل على الاسفلت في الحر جامد انت بتشم الريحه دي في الهزيمة. او لو جبت كيس بلاستيك كده وقلت هتحرقه هتقول دي حاجه بلاستيك اللي بتحرق فين الريحه دي؟ ايه؟ تمشي يشيب برفان؟ لا يشيب برفان ده الإنسان سعيد ده أنا ما سعيد هو ليه يشيب بنا حلو أقول لك من زمان أمر السادات كانت مطلعين عليه كلام بقى هو هيبقى برفان وبتاع بلد وكده زمان يعني قال لك ده يجي يوم يخلي العربيات تنون بدل البنزين برفان. يقول لك هيجي عهد الرخاء عهد الرخاء بالأسف ده بقت رخاء حب شرفان في العربية طيب يجي يقول طب لو التمبر اقول بقى ايه؟ طبعا في اوديتوري اجونوزيا يعني ايه؟ يعني ايه بقى ده؟ ده لو ديستراكتد يعني مش هيفهم اللي سامعه. تقعد تكلمه وما عندوش دفء بس مش فاهم اللي انت بتقوله. دي اوديتوري اجونوزيا. وممكن بقى في الاخر يحصل له ايه بقى في الاخر؟ خالص. على فكره بيعمل منتال تشينجز يعني يا ريت تكتب لي منتال تشينجز في الديستراكتد. يبقى المنتال فرونتال وايه؟ وتمبرال. فاهم يعني؟ والدليل ايه يا جميل؟ ان في حاجه اسمها سايكوموتو ايبليبسي. الكلام ده جاي اصلا في الايبليبسي هيبقى مفسره. هو ايه الفرق بين الريسبتيف افيزيا والريسبتيف افيزيا؟ هي دي. اه الريسبتيف افيزيا يعني ايه؟ يعني انت مثلا عندنا هنا جزء في النظري ديسارسور افيزيا اشرحها لك. الريسبتيف يعني هو مش بيستقبل الاستقبال. يا اما ان انا اكتب لك على السبوره فانت تبقى شايف المكتوب بس مش فاهم معنى. دي اسمها فيجوال اجونوسيا. وديتوري اجونوسيا اكلمك انت مش فاهم اللي انا بقوله. ازاي؟ بعد كده في ايه السبرينج سبين اوكسيميتر لابولو تو اوكسيميتر اوكسيميتر لو الريليتد هيعمل لي فلاش في اللايت يبقى انت ماشي كده ساعات بصراحه هتحصل لنا كده برضه اللي ايه مش هتمشي بس انت ايه اكسوست فانت ساعات برضه وانت تحس بفاره تحس بسنه ولما تسمعوه انت ما بتسمعوش الاصوات الغريبه ساعات انت بتدير كده وبتاع بتسافر لوحدك الحاجه بتعمل ايه؟ تسمع حاجه زي كده ولا ما تحس ان الباب فتح؟ الحاجات دي بقى الهواتف انت صابرك في البيت اه فكنا دايما نقعد نقول لامهاتنا زمان يا حاجه ده لو هنام بيحصل بتاع ده وانا سهران امبارح بيحصل كذا فتقول لك ايه يا حبيبي ما تخافش من الملائكه اللي بعد سنه لا بجد تقول لي اه ده ما تخافش مش حاجه وكان في صوت حد بيصوت كده يجي تقول دي بقى اللي هي اخر القعده الناس بقى بتعمل بوز بقى بتعمل بوز بقى بتعمل بوز بتخش الخدم ساعات بقى تعتكس في حد ايه ضرب فلاش كاميرا كده ساعات بتتمدى ايه الغرب في بقى الاوكسيبيتا لو باص هومونوماس ان انوفيا ويز ماكيولار ستين بعد كده طلع برين ستين بيتيتر بس برين ستين لسه طب البيتيتر ايه كاستاتور يعني ايه بص كاستاتور يعني في حاجه طعم بيجي في بوق طعم مر بس الطعم المر ده ما حدش بيعتبر هي ريحه بيقول عليها بتتكرر كتير انا لازم اخدها برضه محمل الجد طالما مش فاهم باستمرار ازاي؟ طيب البيتيتري بلاند بقى دايما الاورام بتبقى ايه يا اولاد؟ دايما بتبقى ايه؟ بيناين هنا فيها ايه يا جميل؟ انكريز انتراكرينيال تنشن كان معتاد وفيها حاجه على الاوبت الكياسم شايفين بقى الورق عندك اهو الورق يقول لك ايه يعني انا رافع ضغط الجهاز حاططها عندكم اهي والورق قدام لو الورق طلع لقدام هيروح ضارب في مين عندك؟ الاوبت الكياسي صح عندك فراس هو طلع قدام طلع راح لو رجع ورا هيروح ضارب البرين ستيم يا لهوي جه على الجناب هيروح ضارب الاوبتيك تراك طلع فوق هيروح ضارب على الصرف حاجات غريبه كده فاهم هي حاجات انا يهدي بص باي تمبرال هين انوفيا فانا النهارده لما جه واحد عنده باي تمبرال هين انوفيا الفيلم مش حلو ومصطع ولا ايه يا عم ده بيتو ريفيومر يبقى ايه بقى في البيتو ريفيومر بقى خلي بالك انك انت بتقول انكريس تنش فوميتنج كله وهتحط الكيان نتيجه تزود ايه بقى؟ عند تيتري تيومر شويه الاندوكراين ممكن يبقى عنده اكروميجالي في جزم هايبر بروكتينيميا فيها جزم ينفع اقول كوشنج ولا ما ينفعش؟ اديني الصفحه دي مكتوب اقول كوشنج ولا لا؟ اقول كوشنج ولا لا؟ الكوشنج هنا هو اب تيتري تيومر بس هي في البيزوفيل فبتبقى مايكرو انيمون فما تعملش اي لوكال مانيفستيشن ولا انكريس تنشن خلي بالك انا النهارده جيت قلت لك ايه ديسكاس في تيتري تيو هتلاقيها مكتوبه بقى فين؟ في الاندوكراين بس انا بطشتها بقى معديها كده ونكمل عشان ايه يبقى انت تكتب الحاجات بس توضح ان البيزوفيل انيموما اه هتعمل كوشنج بس مش هتعمل بقى ولا كاريزما ولا هتعمل لي البتاع اللي هو اسمه ايه؟ الانكريس تنشن يعني. انت ازاي؟ طب قول لي بقى ممكن تقول لي البرين ستيم لما كان بيبوظ كان بيحصل له ايه؟ عموما مش كان بيحصل هيموفليجيا على الاوبوزيت سايد وهيبو هايبوسيتي على الاوبوزيت سايد وشويه كرينيال نيرف سيم سايد وسميناها كروست هيموفليجيا طب حط عليها شويه انكريس تنشن. يبقى ايه؟ اون تايم جلايوما. جلايوما في البترين هي عفريت. طب مين السيريبيلو؟ طب ازاي بس نقول مين السيريبيلا قريب للبرين ستيم ثاني حته؟ في البونز سيريبيلو بون تايم يبقى لو طلع بص خليك بس معايا كده لو طلع ورم في البونز هيضرب السيريبيلا ورم في السيريبيلا هيضرب البونز وكلاهما طبعا الانفونتاين تيومر هيعمل ايه؟ كروس الهيمنيشن. طب والسليلر تيومر بيعمل ايه؟ التاكسي يعني على السيم سايت هبك الورم برضو بقى مش هيجيلي في الناحية ان شاء الله ناحية واحدة وخلاص زي ما عامل ايه يجي التاكسي. في بقى الورم اللي بيجي من العصب الثامن النيوروفايبروما اللي هو ما بين البونز والسيريبيلا بيعمل نفس المشكله. يعني هيديك كل النفسيشن كروست وهيعمل لك يجي التاكسي وكل حاجه بس هو بيتفلس بدري ليه؟ عشان تبدس يا دكتور انا عندي دلوقتي زنه في ودني مش هسكت بقى استنى شويه وبعدين اقول ايه الزنه دي يعني تاني مش مظبوطه وتاني بس ممتع فهروح لمين؟ الانف والاذن هيقعد يبص مش هلاقي حاجه. اقول على فكره انت لازم تعمل رنين رنين على المخ يجي رنين يقول ايه؟ في سيريبنت طيب انت لازم اخد بالي من دي. انا مش هستنى بقى انكريس تنشن كمان بتاع النيورو فايبرو فهمتوا؟ اخر حاجه ايه؟ بص يا استاذ اهو يعني اقول يا استاذ انا عندي نيورو فايبروما هنا انا عندي نيورو فايبروما هنا فنيورو فايبروما على الشمال هتضرب السيريبيلا بالشمال وعامله هيجي التاكسيا سيم صح؟ هتضرب البونز الشمال هتروح عامله هيجي باريسيز على خبز الصايد وكروس الانجليش يعني بس هي إيه؟ ايرلي مكتوب عندكم ايرلي هي ايه؟ تينيتاس ولا ايه؟ نيورو فايبروما مكتوبة؟ مكتوبة ايه؟ نيورو فايبروما ايه؟ تينيتاس دي ايرلي سيمتوم عشان كده الدكاترة بتوع انف واذن بيبقى كوشس هو اللي ودنه بتزن ده بيزن ليه؟ مش كل حاجه قدام بقى لان ممكن خازوق جوه فانا لما الاقي العمليه مش حلوه اعمل رنين يا ابني اطمن ولا يقعد بقى يلف هو بعد كده شفت ده طلع فيه ورم في المخ وكنا نروح للاستاذ الدكتور فلان واداني علاج خيبان كده لا احنا في عصر الانفستيجيشن ايفيدنس خلصنا هتقول لي مريض غالي اعمله لك في مستشفى كبير مش ملهاش دعوه وببلاش ايه رايك؟ مستشفى تقول لي غالي ورخيص كل حاجه ليها الحل تيجي بقى تقول ايه؟ في ايه؟ انفستيجيشن في حاجه ثانيه؟ مش انفستيجيشن اكوستيك روما خلاص مفيش روما خلاص هي دي اللي انا قلتها من شويه سيب بقى البارشال سيزر والكامل ده تبع الانفستيجيشن انفستيجيشن يعني ايه رايك في الدكتور اللي بيعمل اكس راي عشان البريد يعني ده كلام عقيد زمان ما احنا سبب ولا السيت سكان ده عمره قد ايه؟ احنا بقول لك احنا وحده امتياز كان السيت سكان لسه بيطلع. عايزين بقى يعني في زمن امتى؟ في الثمانينات، الثمانينات بعيده فكانوا يعتمدوا على حاجه تضحك في الاكس راي، سيبك من المنظر السيلفر بيت الادفيرنس بتاع الاطفال ده. يعني دلوقتي المخ مخه علم في الاسكار. طب ده يعني الواد ده خلاص امله تلف مخه بيقول لك معلم في الاسكار استكول باين داخل بتاعه بالعلاج موته وتفتح بوك تلاقي في مجاية خارجة من بوك ده ايه ده ده ده ورم خرج فكانوا زمان بقى يعتمدوا على حاجة ايرلي انت لو جيت عملت لنفسك اكس ري سكار اسمعك حاجة اسمها البنية البودي يقول لك الجسم اسمه نوبري اللي هو حتى الان لوز حتى الان عارفين كده ولا لا؟ يعني دي اماكن في المخ مش عارفين دي ولا انت فاهم المخ كله اتعرف صباح الخير عمالين يفتوا فالجسم الصنوبري ده بيحصل له في معظم الخلق كالسيفيكيشن حلو يوم يعملوا لك هم اشعه بطريقه معينه كده على السكال كده اهو تلاقي السكال بتاعتك في النص بالظبط فيها نقطه بيضاء كالسيفايد بينيال بودي النقطه البيضاء دي بص لو اتزحف كده او كده يشك ان في برين تيومر تخيل كان بيعرفوا ازاي شايف of midline structure. اكتب ان الكلام ده مهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. زي البلد لو ما ظبطتش احنا داخلين على حرب اهليه قادمه فيها دم كتير. لو هو ما ظبطوش معانا يقعدوا مع بعض يا جماعه ما اعرفش كنت كام. انا لو انا جيش انا بقى السعيد بتاع الناس اقعدوا مع بعض حلوها سوا. بس هو كده انت ضخم اللغه مع بعض مش هينفع. احنا في جسر هن ايه هنتقاسم وهنتخانق وفي دماء غزيره هتزيد. هتلاقي عباس العقاد اهو في بحر من الدماء. انت مش مسافر مش بتقولك ولا حاجه. خدوا الاستاذ حسن طيب يبقى هعمل ايه بقى؟ اعمل سيت سكان. اعمل سيت سكان بس انا عايز هو طبعا الوقت ضيق بس انا بس تقول ايه في موضوع الجنود ده؟ وتخطط وريك وريك النهارده الصبح كمان شايف مذاكره يعني مش مركزين. ايه رايك في الموضوع؟ موضوع عادي يعني ولا ايه يعني؟ بس انا خبيث قوي خلي بالك. موضوع ده ايه؟ يا صراحه طيب الانفستيجيشن سيكس كان بقى بس يا سيكس كان المقرآة يعفريب بتاع الحاجات بقى ولا سي سيف ولا حاجة. هو خلاص سي تي رنين سي تي رنين سمع ده من الدين بس خش بقى على العلاج. العلاج كلمة مرد غطاء كلمة مرد غطاء الرمين هو الطيوكس اللي احنا بص لكم مريض في البرين تيومر اول حاجة الدكتور هيصلحها له علم برين ايديد من رد مسطع جدا برين ايديد برين إديما بدي هايدريتك برضو المريض هيجي له ايه اولاد برضو هيجي له ايه فوكال إبليبسي. ممكن الفلس دي يجي له فلس في كل جسم يبقى لازم يجي له أنتي إبليبسي. ده اول حاجة ده الف بيه. بعد كده عيب المخ ان هو مش بيوصله الكيمو سيرم يعني الكيمو سيرم ما بيوصلش. في بعض حاجات بتوصل عن طريق السي اس اف فهم بيتغلبوا على الحكايه دي بالايراديشن. طب العمليات الجراحيه هتتم في مين؟ بالعرض كده في اماكن اكسسبل واماكن لا. يعني مثلا كل ما يبقى البرين تيومر كده كورتيكال هنا ولا هنا ولا هنا يقول لك ممكن لكن حاجه في البيس حاجه عند البرين ستيم بيبقى ساعات مش اكسسبل. هو هنا النقطه هل البرين تيومر في مره واحد بساله فبقول له ايه هو انا خايف من ايه يا اولاد من البرين تيومر؟ بص كان سؤال زمان كده عشان اشوفهم هيفكروا ازاي اللي هو ده زي يفعل البرين تيومر يعني في البرين ما احنا قلناهم من الاول. يقول لي ايه انا خايف من الميتاستاسيس والورم في المخ خايف على ايه يا رب خايف احسن يعمل بتاسس السكن ولا حاجه. طبعا ده اتقتل واترمى وخد العظم بعناه في الاخر. هنعمل ايه؟ خلاص طيب فانت عندك مكان الورم فين؟ السايد ايه؟ سايز ايه اكسسبل ولا لا. هو كاتب لك يعني ان الحاجات الكورتيكال مش عارف البرين ستين صعب شويه, البوستيرو الفوسا تيومر بيبقى دنجرس وبنحاول نشيل. انت بقى دي قصه النيو سيرجن في برين تيومر وجالي, فانا كتبت لي دي هايبريد دنجرس هاتي ليبتك ظبطه انالجيسك ابصر مدرك, وبعدين رحت بعته لزميلي التحكيم والسيرجري يقول لي رايك ايه هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها. في طبعا حالات زي البريتشيوما وزي البيتري بيومر, في حاجات بتتشال بصراحه, بس يعني برضه يعني لا يزال البروجنوزز مش كويس. يعني احنا دفعتنا طبعا دفعتنا لازم تيجي تقعد تبص كل ما الزمن يمشي هتلاقي في ناس عماله تقع في الكورس خلاص. ففي مثلا واحد منهم كان استاذ نسا دفعتي رحمه الله دكتور حسن عرفه. حسن عرفه ده كان الادب والاخلاق في الدنيا كلها, فاهم ازاي؟ جاله برين تيومر وسافر بره ومش عارف ايه وخد علاج, بس في الاخر طيب ازاي؟ في الاخر بقى بدل ما فيش حاجه تانية قوي الا بس انا عايزك تعلم على ايه؟ عايزك تعلم على انا قلت كده عند كلمه سيرجيكال ريموفال دي خلاص. بص صم بيناين تيومرز كان في بايرز ريموف زي الكوستيك نيوروما المنين تيومر خلاص كده هوت تحت شوية ريموفا اوف بوستيل فوسة يوبر بتبقى مهمة اوي. لان بص يا اولاد الفورم الماجنم فين؟ الفورم الماجنم مش قدام ورا اهو, فلما يجي الحاجة ورا هنا كده بتبقى يقول لك لا ده الورم بوستيل فوسة اهو الفوسة. انا خايف الكريس تنشن ورا هيروح حتة تحت, ولذلك في ناس ايه بقى هايبر تنسيف. بص الفوسة دي بتبقى ساروز. احنا خدنا السريبرال هيموريدج, ساعات اللي عنده ضغط يجيله الهيمورج في السريبيلا ويعمل هيماتوما قد كده يروح ضاغط على السريبيلا ويروح عامل كونيكا. عشان كده ساعات يقول لك لو هنا ممكن نبدا الجراح تعمله سيرش يدوك بتكوين هذه الهيماتوما. انا بس عايز اقول ان احنا السبت ده معاك هو العادي عشان نبعتنا السبت واحدة بس يعني واحدة انتوا مش عايزين تبطل شوية؟ لا انا ممكن اجيبها واحدة برضه. اه والله نفسي, بس انتوا يعني هل انتوا بتعتمدوا ان انتوا تروحوا كلية؟ اه طب يا خوي لانك انت بالذات بقى تنضرب ان شاء الله خلاص. العالم عدى السبت الفاصل يبقى خلاص يوم السبت هنقول الساعة واحدة الصبح ان شاء الله ربنا يسهل. هاتوا معاك بس شنو وشنو كبروا على زمايلكم, كبروا على زمايلكم على حكاية الايه ان احنا الاسبوع الفاضل اللي هو في الكلينيك, مش الاسبوع اللي جاي هيبقى الكلينيك الجديد كلينيك هيبقى فيه نيوروباسي ومايوباسي, حالة مايوباسي ونيوروباسي وحالة واحدة كده افتتاح التاكسي. هتقعد تراجع النيوروباسي والمايوباسي والتاكسي كده تشوف الحالة بسرعة جدا تقدر الاسبوع ده ان شاء الله. مش بس تبقوا عارفين كان في كوبيتر عشان نمشي يكتب ووصلوا الكلام لبعض. كتبوا ان الناس يجيبوا نيورو اناتومي عشان مع الكتاب النظري ان شاء